يلزم من وجوده الوجود، يعني غالبا إذا وجدت الأسباب وجد الإرث، إذا لم يكن هناك مانع فهو يلزم من وجوده وجود الشيء الذي هو وسيلة إليه، ومن عدمه العدم حتى يعدم لذاته. إذا عدمت الأسباب عدم المسبب الذي هو الإرث، إذا لم توجد الأسباب فهل يكون هناك إرث؟ ألا يكون. يلزم من عدمه العدم، هذه هي الأسباب لغة واصطلاحا. يقول أسباب الإرث، إذا قيل ما معنى الإرث؟ الإرث في اللغة بقية الشيء أو انتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين، بمعنى أن الأولين يتركون شيئا للآخرين، سواء مالا أو غيره. فسر قول الله تعالى وورث سليمان داود أنه ميراث العلم والنبوة، ليس ميراث المال، فإن الأنبياء لا يهتمون بتوريث الأموال. وكذلك قول زكريا يرثني ويرث من آل يعقوب، يعني يرث العلم ليس ميراث المال. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فدل على أنه ليس خاصا بالمال، بل العلم يكون ميراثا من الأنبياء ومن العلماء ونحوهم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث، يعني إرث المال، ما تركنا فهو صدقة. هذا تعريف الإرث. الإرث في الاصطلاح حق قابل للتجزي، يثبت لمستحق بعد الموت من كان له لقرابة أو نحوها، حق قابل للتجزي يعني كنصف وثلث وربع، يثبت لمستحق كالابن والأبي والأم والزوج والزوجة بعد الموت، إلا قبل الموت ولا يسمى إرثا بالهبة، من كان له يعني بعد موت من كان له بعد موت صاحبه الذي هو له لقرابة بينهما كالأبوة والبنوة أو لسبب كالنكاح والولاء. إذا قيل كم أسباب الإرث، ذكر أنها ثلاثة، أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. هذه أسباب الميراث، هذه الثلاثة متفق عليها، النكاح والولاء والنسب. وزاد بعضهم رابعا وهو بيت المال، والصحيح أنه ليس وارثا وإنما هو مصرف للأموال التي ليس لها مالك، فإذا لم يكن للمال من يملكه فإنه يدخل بيت المال ليصرف في مصالح المسلمين. فتكون الأسباب ثلاثة فقط. ذهب بعض العلماء كالمالكية إلى أن بيت المال سبب، والشافعي يقولون إن انتظم فإنه سبب على الأرجح، يعني سبب إذا كان منتظما. والصواب أنه مصرف. عند الإمام أحمد وعند الأحناف ليس بسبب، وإنما هو حافظ للمال الضائع. بدأ بالنكاح. إذا قيل ما معنى النكاح لغة وشرعا، يذكر ذلك في كتب الفقه، فيقولون النكاح في اللغة التقارب والاتضام، ضم الشيء إلى الشيء. ومنه قولهم تناكحت الأشجار، أي تقاربت حتى التف بعضها ببعض. إذا التفت أغصان هذه بهذه وتداخلت تقول العرب تناكحت الأشجار، إذا انضم بعضها إلى بعض. وأما النكاح في الشرع أو النكاح في اصطلاح أنه الفرضيين، فيقول أنه عقد الزوجية الصحيح الخالي من الموانع الشرعية، فيتوارث به الزوجان وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. هذا تعريف النكاح عند الفقهاء عند الفرضيين، مجرد العقد. إذا حصل العقد حصل التوارث. إذا مات أحد الزوجين بعد العقد ولو قبل الدخول فإن ذلك يكون سببا في التوارث. جاء في حديث أن أناسا قالوا لابن مسعود إن امرأة مات زوجها قبل أن يدخل بها بعد العقد ماذا يلزمها؟ فقال أقول فيها برأيي لها صداق أمثالها وعليها العدة ولها الميراث. فلما قال ذلك كان هناك رجل يقال معقل ابن يسار الأشجعي، فقال لقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق بمثل ما قضيت. ففرح بذلك ابن مسعود حيث وافق حكمه وفتواه فتوى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه امرأة مات زوجها قبل أن يدخل بها وبعد العقد، فجعل لها ثلاثة أشياء. جعل لها المهر سواء سمي أو لم يسمى تعطى مثل أمثالها، وجعل لها العدة والإحداد، وجعل لها الميراث. هكذا. وبعض الصحابة أعطوها نصف الميراث، نصف المهر، أخذ من قوله إن طلبتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. ولكن هذا ليس بطلاق، وإنما هو فراق بهذا الوفاة، فتستحق الصداقة كله وتستحق الميراث. لا بد أن يحصل العقد. أما إذا كان مجرد خطبة ثم مات أو ماتت فلا توارث ولا يلزمها إحداث، مع أيضا أنها إذا ماتت قبل أن يدخل بها، إذا طلقها قبل الدخول فلا يلزمها عدة ولا إحداد. فرق بين الطلاق وبين الوفاة من أحدهما، لا بد أن يكون العقد صحيحا، فإن كان العقد فاسدا أو باطلا فلا توارث. هل هناك فرق بين النكاح أو بين العقد الفاسد والباطل؟ فرق بينهما بعض العلماء فقالوا النكاح الذي فيه خلاف يسمى فاسدا، والذي لا خلاف فيه يسمى باطلا. إذا كان الجميع كلهم لا يصححونه فهو باطل. النكاح في العدة باطل، لا خلاف بين العلماء أنه باطل. إذا نكح امرأة وعنده قبلها أربع وكانت هي الخامسة فهذا نكاح باطل، لا خلاف في بطلانه ولا يحصل به توارث. أما إذا زوجت نفسها بغير إذن وليها فهذا فاسد، لأن الأحناف يجيزونه، يصححون لها أن تنكح نفسها، والجمهور على أنها لا تزوج نفسها، فنسمي هذا فاسدا. النكاح بلا شهود يسمى فاسدا، لأن المالكية لا يشترطون الشاهدين، عندهم يصح ولو لم يكن هناك شهود. لماذا؟ يقولون يكفي الإعلان عملا بحديث أعلن النكاح، والجمهور على أنه لا بد من شهود. جاء بالحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل، فعمل الأئمة بهذا الحديث أو بهذا الحديث. فالحاصل أنه إذا حصل العقد يتوارث به الزوجان، وإن لم يحصل دخول ولا خلوة. أما إذا كان النكاح فاسدا بأن اختل شرطه، أو باطلا اختل ركنه، فإنه لا يحصل به التوارث. بعضهم يقول النكاح الفاسد هو الذي فيه خلاف، والباطل المجمع على بطلانه كما ذكرنا أمثلة. وبعضهم يقول إذا اختل شرطه فإنه فاسد، وإذا اختل ركنه فإنه باطل. والآن لكم قد قرأتم أركان النكاح وشروطه في كتاب النكاح. ثم إذا قيل متى ترث المطلقة ومتى لا ترث، فيقولون إذا كان الطلاق رجعيا ومات أحدهما وهي في العدة فإنهما يتوارثان، وذلك لعدم انقطاع وصلة النكاح بينهما، لا يزال بينهما وصلة النكاح، لأنه يصح له إذا طلق واحدة أو اثنتين وكانت في العدة له أن يراجعها، ويلزمه تركها في منزلها. قال تعالى إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدة نواحص العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. فدل على أن لها علاقة بزوجها، ولهذا يجوز لها أن تتجمل له رجاء أن يراجعها، ولا تتحجب عنه ولو كان قد طلقها، لأنها بحكم الزوجة ويلزمه أن ينفق عليها ويلزمه أن يقسم لها، إلا أنه إذا جامعها حصلت الرجعة. فلا يمنع التوارث ما دامت في العدة. أما إذا انتهت العدة التي هي ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر الآيسة فلا توارث، انقطعت الصلة بينهما، هذا الطلاق الرجعي واحدة أو اثنتين. أما الطلاق البائن وهو طلاق الثلاث أو آخر ثلاث فمعلوم أنها لا يحل له مراجعتها، فهو إذا طلقها في الصحة فإنها لا توارث بينهما، ولو مات بعد الطلاق بيوم أو يومين لأنها بانت منه، ولأنه عندما طلقها كان صحيحا سليما لا يتهم بقصد حرمانها، فيمنع الإرث إذا كان في الصحة ولم يكن متهما. أما إذا كان الطلاق في المرض أو كان متهما بقصد حرمانها فإنها ترث منه ولو كان الطلاق بائنا. إذا كان متهما بقصد حرمانها، أما إذا كان لا يتهم وليس له غرض في حرمانها ولكن حصل منه الطلاق ولم يكن يظن أنه يموت في هذا المرض فلا يظن به ظن سيئا، في هذه الحال لا توارث بينهما. ذكر أن رجلا من العرب أسلم وعنده عشر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارق منهن ستة ويمسك أربعة. ولما كان في عهد عمر في آخر حياته طلق الأربع، فأمره عثمان وعمر رضي الله عنه أن يراجعهن، وقال إني أرى الشيطان فيما يستمع أو فيما يستلق من السمع أوحى إليك بقرب موتك لتراجعن نساءك ولتسترجعن مالك أو لأورهنهن منك ولأمرن بقبرك أن يرجم كما رجم قبر أبي الغال. فدل على أنه لما كان متهما بقصد حرمانهن أنه يعمل بنقض قصده فيرث منه نساؤه. إذا كان متهما بقصد حرمانهن سيما إذا كان المرض مخوفا ترثه في العدة وبعد العدة، إلا إذا تزوجت فإنها إذا تزوجت لا يمكن أن ترث من زوجين، فهي رضيت بفراقه وتزوجت أو نعوذ بالله ارتدت، فالمرتد لا يرث من أقاربه. هكذا أيضا المرأة لو فعلت في مرض موتها ما يسبب الطلاق والفراق، لو قدر مثلا أنها جاءت إلى زوجة له صغيرة لو أن زوجها عقد على امرأة لا تزال ترضع، فجاءت امرأته هذه في مرض موتها وأرضعت هذه الطفلة حتى تحرمها عليه، يعني تكون ربيبة له، فعلت ما يسبب فراقها، ما يسبب أنها تبين منه، لأن هذه تكون أم زوجته الكبيرة والصغيرة تكون ربيبته، فتحرم الاثنتان عليه. في هذه الحال عملت عملا يسبب الفراق، فهل يحرم من الميراث؟ لا يحرم، لأنها هي التي حاولت أن تحرمه، ومن تأجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. قوله في الأسباب وهي نكاح وولاء، ما المراد بالولاء؟ تعريف الولاء لغة واصطلاحا، الولاء يطلق على الملك وعلى النصرة وعلى القرابة، ويسمى مولى، فيسمى العتيق مولى ويسمى المعتق مولى. إذا أعتق خالد سعيدا، سعيد عبد مملوك أعتقه سيده خالد، فإن سعيد يقول هذا مولاي، يا خالد أنت مولاي الذي أنعمت علي، وخالد يقول يا سعيد أنت مولاي، أنت الذي أعتقتك فأنت لك أو لي عليك الولاء، بينهما الولاء. هذا ولاء العتاقة. وهناك ولاء الحلف وولاء المعاقدة وولاء الإسلام، وكانوا يتوارثون بهن، ثم نسخ ذلك. ذكر ولاء المعاقدة في القرآن، قال تعالى والذين عقدت أيمانكم، قرأها بعض القراء والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، ثم نسخ ذلك وجعل الإرث يكون بالولاء العتاقة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام. كانوا يأتي إنسان من قبيلة بعيدة إلى إنسان ويقول أنا أخوك، أنا أنضم معك وأصير أخاك، ترثني ويرثك وأرثك، فنسخ ذلك وجعل المسلمون كلهم إخوة في دين الله تعالى، ونسخ ذلك التحالف. كانوا لما هاجر المهاجرون عقد النبي صلى الله عليه وسلم بينهم الأخوة، آخى بين فلان وفلان، آخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع. المهاجرون هاجروا وليس لهم أموال، فقال الأنصار نحن نواسيهم، فقال أنت يا فلان أخ لفلان، وأنت يا فلان أخ لفلان، فكانوا يتوارثون بذلك. ثم بعد ذلك وبعدما فتحت البلاد استغنوا وردوا ما كانوا أخذوه أو ما كانوا أهبوه من الأموال العقارية إلى أهلها، وأصبحت الأخوة أخوة عامة وهي أخوة الدين، إنما المؤمنون إخوة، وذهب ما كانوا يتوارثون به، ما بقي إلا ولاء العتاقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق، فمن أعتق رقيقا فإنه يكون الولاء له، بمعنى أن ذلك العتيق ينضم إلى سيده ويكون كأنه من تلك القبيلة وكأنه واحد منهم. تعريف الولاء: يقولون الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، يرثه المعتق، وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم دون العتيق. عصوبة يعني عصبة، العصبة هي القرابة، سببها نعمة المعتق على رقيقه حيث أنعم عليه، فإن ذلك نعمة. قال الله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. المراد هنا زيد بن حارثة، أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق، فسبب هذه العصبة نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فالمعتق يرث عتيقه وكذلك عصبته الذكور دون الإناث. العصبة يأتينا أنهم ذكور وإناث، العصبة الذكور يسمون عصبة من نفس، وأما الإناث فإنهم عصبة بالغير أو مع الغير. هكذا. واختلف إذا مات المعتق وليس له قرابة إلا عبده الذي أعتقه، هل يرثه أم لا؟ الراجح أن المشهور أنه لا يرثه لأنه لا نعمة له، وآخرون قالوا لما كان بينهما هذه القرابة فإنه يرثه، وذلك لأن هذه القرابة تعتبر وسيلة وتعتبر سببا، أصبحت قرابة إذا كان بينهما عصوبة. بعض العلماء يعرفون الولاء، يقولون الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب ولا يورث. هكذا، لحمة كلحمة النسب، يعني له قرابة كقرابة أخيك وابن أخيك، عبدك الذي اعتقته هو ولد عبدك وولد ولده، يكون كأنه من الأقارب، كأنه من العصبة وكأنه واحد من القبيلة، لحمة كلحمة النسب. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. معنى ذلك إذا أعتقت هذا العبد وأصبح قريبا لك يعني مولى، فهل يجوز أن تقول لزيد بعتك قرابتي من هذا العبد ولائي من هذا العبد بعتك له، لا يباع، أو وهبتها لك، وهبت هذه القرابة لك، أصبح كأنه أحد الأسرة فلا يباع ولا يوهب ولا يورث. يعني إذا كان المعتق من قبيلة فلا يرثه القبيلة الأخرى. وقعت في عهد الصحابة أن أخا لعمرو بن العاص تزوج امرأة فارسية مسلمة وولدت له ثلاثة أولاد، ومات زوجها، ولما مات اشترت عبدا واعتقته وورثها الولاء أولادها الثلاثة ولها إخوة، ثم مات أولادها واحد واحد واحد، فجاء عمرو بن العاص لهذا العتيق وقال: أنا أرثه، يكون أحق به لأن أولاد أخي قد ورثوه من أمهم. فقال إخوتها: إنه عتيق أختنا. فقال: إن أختكم قد ماتت ورثها أولاد أخي. فحكم بينهم عثمان أنه لا يورث وأن ولاءها لإخوتها. ولذلك يقولون في الولاء: لا يرث عصبة عصبات المعشر إلا أن يكونوا عصبة للمعشر. عمرو بن العاص ليس هو عصبة للمعشر، ليس عصبة للفارسية، ولكنه عصبة لأولادها. فقالوا: لا يرث عصبة عصبات المعشر، يعني عمرو بن العاص، إلا أن يكونوا عصبة للمعشر الفارسية. فعصبة المعشقة إخوتها. فهذا معنى أنه لا يورث. يقول: يثبت الولاء على العتيق وكذلك على فروعه. أولاد العتيق يثبت عليهم بشرطين: ألا يكون أحد أبويه حر الأصل، الثاني ألا يمسه رق لأحد. فإذا كان أحد أبويه حر الأصل، لو أن إنسانا عتيقا اعتقت زيدا مثلا، ثم تزوج امرأة حرة لم يمسها رق، ثم مات ذلك العتيق، ثم بعد ذلك ولد هذه اعتقت عبدا ورثها أولادها، ثم بعد ذلك ماتت، فأولادها هل يكونون يملكون ولاء ذلك العتيق؟ لا يملكونه. لماذا؟ لأن أحد أبوي العتيق حر الأصل، أولاد زيد أمهم حرة الأصل، أبوه كان رقيقا فأعتق، فلا ولاء لك على أولادهم، إنما الولاء لهم، ليس لك ولاء على أولاده لأن أحد أبويه حر الأصل. كذلك لو أن عتيقك تزوج امرأة مملوكة، ولما تزوج المرأة المملوكة كان أولادها مملوكين لسيدها، ثم إن سيدها اعتق أحد أولادها، فأنت تقول: هذا الولد ولد عتيقي. وسيد المرأة يقول: هذا عتيقي، أنا الذي اعتقته، أنت أبو أبيه، أنت معتق أبيه وأنا معتقه نفسه، فأيهما يكون أولى؟ الذي اعتقه بنفسه إلا الذي اعتق أباه، لأنه قد مسه لكل أحد. ذكروا أن المولود يتبع أمه في الحرية والرق، ومثلوه مثل الرقيق بولد البهيمة. معلوم مثلا أن ولد الشاة يكون لمن يملكها، فولد الأمة يكون لمن يملكها، لو كان عبد مملوك لك وأمة مملوكة لزيد، وتزوج عبدك مملوكة زيد، فأولادهما يتبعون أمهم، يتبعون أمهم، يكونون أرقى ممالك لزيد، وليس لك أنت شيء. لكن إذا أعتق الأب وأعتقت الأم وأعتق الأولاد، فحينئذ يتبعون أباهم فيكونون موالي لمعتق أبيهم. الولد في الدين يتبع خير أبويه. لو قدر مثلا أن كافرا تزوج مسلمة قهرا، أولادهم مسلمون، وكذلك بالعكس إذا تزوج مسلم نصرانية أولادهم مسلمون، نحكم بأنهم مسلمون. أما في الولاء فإنه يتبع أباه. إذا كان الأبوان الأم والأب كلاهما عتيق، فأولادهما يكون ولاؤهما لمعتق الأب. وكذلك أيضا النسب، أنت إذا تزوجت امرأة مثلا، إذا قدرنا أنك تميمي تزوجت امرأة غطفانية، فالأولاد ينسبون إلى تميم لا إلى غطفان، وهكذا. أما في النجاسة وحرمة الأكل فيتبع أخبثهما. مثلا البغل الذي يتولد بين الحمار والفرس يحكم بنجاسته وتحريم أكله، يتبع أخبثهما وهو الحمار. بقي عندنا النسب. من أسباب الإرث النسب. النسب هو القرابة، القرابة للإنسان إما بالنسب وإما بالمصاهرة. قال الله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. نسبا يعني من قرابة الأبي أو قرابة الأم، وصهرا القرابة بالنكاح. القرابة بالنكاح بمعنى أن الإنسان إذا تزوج امرأة من قبيلة أخرى صار بينهما قرابة. العامة يسمونها نسب، والشرع يسميها مصاهرة. فالنسب في الأصل هو قرابة الأبي، يعني نسباؤك إخوتك وأعمامك وبنوهم وأخوالك وبنوهم، هؤلاء نسباؤك. أما إخوة زوجتك وأعمامها وأخوالها فإنهم أصهارك، ليسوا أنساب ولكنهم أصهار. فجعله نسبا وصهرا. فالنسب القرابة، الاتصال بين إنسانين في ولادة قريبة أو بعيدة، هؤلاء هم النسب. ينقسمون يعني النسب الوارث هم النسب من قبل الأب ومن قبل الجد أو جد الأب، هؤلاء هم الأنساب الوارثون. وينقسمون إلى ثلاثة أقسام: أصول وفروع وحواشي. الأصول الأب والجد وأبو الجد وجد الجد ومن تفرع عنهما كأم الأب وعم الجد وأولادهما، هؤلاء أصول. والفروع الأولاد وأولاد الأولاد وإن بعدوا، والحواشي الإخوة وبنوهم، والأعمام وبنوهم، مثلوا بالشجرة، الشجرة التي لها عروق، عروقها نسميها أصول، ولها أغصان، أغصانها نسميها فروع، ولها سيقان، يعني ليس ساقها واحدا، سيقانها نسميها حواشي، يعني محيطة بها. ففروعك يعني أولادك وأولاد أولادك، هؤلاء هم الفروع. كذلك آباؤك وأجدادك، هؤلاء هم الأصول. إخوتك وبنوهم وبنو بنيهم، هؤلاء هم الحواشي. هذا الإخوة والبنون وأعمامه والأعمام وبنوه. هل يتصور أن تجتمع هذه الأسباب في شخص؟ نعم، يتصور أن تجتمع فيه. ذكر أن نظم بعضهم لغزا على لسان امرأة، فقالت: يا قاضي المسلمين، انظر في حالي، أفتني بالصواب عن سؤالي، وأفتني بالحقيقة عن سؤالي، مات زوجي وأسفت لفقده، كيف حال النساء بعد الرجال؟ صير الله في حشايا جنينا لا حراما بل ببطن حلال، فلي النصف إن أتيت بأنثى، ولي الثمن إيكم الرجال، ولي الكل إن أتيت بميت. هذه قصتي ففسر سؤالي. هل أحد عرف هذا اللغز؟ يرفع يده. هذه امرأة اشترت رقيقا ثم اعتقته ثم تزوجته ثم مات وهي حبلى، فإن ولدت أنثى ورثت البنت النصف من أبيها، ورثت الزوجة الثمن بالفرض والباقي بالولاء، لأنها هي التي اعتقته. أما إذا ولدت ذكرا فليس لها إلا الثمن، وذلك لأنه يحجبها ويكون هو المعصب. أما إذا سقط الولد ميتا فإنها تأخذ الكل، تأخذ الربع لكونها زوجة، وتأخذ الباقي لكونها معتقة. فاجتمع فيها سببان: الزوجية والتعصيب، الفرض والتعصيب. إذا اشترى شخص بنت عمه مملوكة وأعتقها وتزوجها وماتت، فكيف يرثها؟ بنت عمه يرث، إذا ماتت يرث منها النصف لكونه زوجها، ويرث الباقي. كيف يرثها؟ هل يرثه بكونه اعتقها أو بكونه ابن عمها؟ يرثه بكونه ابن عمها، لو كان لها ابن عم فإنهما يشتركان ولا يختص زوجها. إذا كان لها اثنان ابن عم مات زوجها، زوجها يقول لي النصف لأني الزوج وأنا أستحق النصف الباقي لأني أنا المعتق، أخوه يقول أنا وأنت سواء لأنها بنت عمنا فنقتسم النصف الباقي بالسوية. لو كان لها عشرة أبناء فإنهم يرثونها بالسوية. إذا اشتريت بنت عمك وأعتقتها ولم تتزوجها وليس لها وارث وكان لك إخوة عشرة فإنكم ترثونها بالسواء، تقسم تركتها عشرة على عدد المعتقين على عدد أبناء العم بسبب كونه ابن عم لا بسبب كونه معتق. هذه اجتمع فيه أنه زوجها وابن عمها ومعتقها. لعلنا نؤخر الموانع إلى الغد إن شاء الله ونقرأ بعض الأسئلة. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. يقول فضيلة الشيخ: من لم يترك ورثة على الإطلاق فماذا يفعل بماله؟ لبيت المال إذا لم يؤخر ورثة بأي سبب، لا أزواج ولا ولا ولا عتق ولا قرابة، يصرف لبيت المال لأنه يحفظ من لا مال له. أحسن الله إليكم. إذا مات رجل وترك مالا وورثه فجاء أبو الميت واستحوذ على كل المال وقال الولد وماله لأبيه، فما الحكم؟ ليس له حق في ذلك لأن أولاده أحق وزوجته وأمه، فأمه تطالبه بنصيبها وابنه يطالبه بنصيبه وبنته تطالبه بنصيبها وزوجته تطالبه بنصيبها، فليس له إلا ما فرض الله له. أما في حياته في حياة الولد فللوالد أن يأخذ من مال ولده ما لا يضر الولد ولا تتعلق به حاجته بشروط معروفة. فضيلة الشيخ: هل لأحد أن يرجح قول شيخ الإسلام في توريثه للعتيق من المعتق، وما صحة الحديث الذي استدل به وهو أن رجلا مات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه ميراثه؟ رأى شيخ الإسلام العمل بهذا الحديث وإن كان فيه ضعف، حيث أن ذلك العتيق له هذه العصوبة. سمعنا أن الولاء عصوبة، عصوبة يعني قرابة، سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فإذا كانت عصوبة فيقول كما أنك أنت المعتق ترث عتيقك لأن له قرابة، فكذلك العتيق إذا لم يكن للمعتق وارث إلا عبده فهو أولى من بيت المال. أحسن الله إليكم. عليكم السلام. نعم. ما هي الآيات التي يبدأ بحفظها طالب علم البرائد؟ ينصحه أن يطلب العلم وأن يقرأ الآيات، آيتين من أول سورة النساء: يوصيكم الله بأولادكم الآيتين، والآية الأخيرة منها، والآية الأخيرة من آخر سورة الأنفال، ويقرأ أيضا شرحها بقراءة شرحها وتفسيرها تظهر له معاني هذه الفرائض. نعم. أحسن عليك يا شيخ. يقول السائل: لماذا قال أهل العلم أن علم الفرائض نصف العلم؟ ذكروا أن العلوم التي تتعلق بالإنسان تنقسم إلى ما يتعلق به في حياته وما يتعلق به بعد وفاته، فالفرائض تتعلق بما يفعل بماله بعد وفاته، فلأجل ذلك كانت نصف العلم، أو أن ذلك لأهميتها لأن الغلط فيها قد يكثر. نعم. السلام عليك يا شيخ. يقول في الحديث: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، فهل يعني هذا تفضيلهما على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم؟ جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة. فهناك شباب وهناك كهول، فأفضل الكهول وأفضل الكهول أبو بكر وعمر، الكهول الذين فوق الثلاثين، والحسن والحسين سيدا الشباب، فلا منافاة بينهما، هؤلاء في الكهول وهؤلاء في الشباب. نعم. أحسن الله عليكم يا شيخ. يقول السائل: هل يعد ذو الخويصرة من الصحابة؟ ذو الخويصرة الذي قال تلك الكلمة، والصحيح أنه من الصحابة، ولو قال هذه المقالة لما قال: يا رسول الله اعدل، ألا تقدر أنه هو الذي قاله؟ وقيل إنه أيضا الذي بال في المسجد، ومع ذلك الأعراب معروف أن فيهم شيء من الجفا ومن الجهل، فلا ينكر على ما يحصل منهم من الجفا كما هي عادتهم، ولا يخرجون بذلك من الصحابة. نعم. يقول فضيلة الشيخ: إذا طلق من كان في مرض موته المخوف زوجته طلاقا بائنا، فهل يقال إنها تطلق وترث، أم يقال إنها لم تطلق أصلا؟ صحيح أنه إذا كان طلاقا بائنا أنها تبين منه، ولو أنه قصد حرمانها تبين. فلو قدر مثلا أنه شفي وأرادها لم تحصل له، لأنه جزم بالطلاق، فلا يحصل له الرجوع ولا تحل له إلا بعد الزوج. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.